يا ليلي يا ليلى وش بش نشقيلك يما وقالولي لله صغير وفي قلبي غمة حب يطير وطير الفوق حب يقصوا لجناحي قولي ذكراني مخنوق منك طالب اسماحي Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Rica cuando liga cosas al oído Mara que en de acorde si más has tu amigo Quiero ver banar tu velo Quiero ser tu ritua Que le ensañenza mi moca Es lugar y favorito Quiero ver banar tu velo Quiero ser tu ritua Que le ensañenza mi moca Es lugar y favorito يا ليلي يا ليلى وش بش نشقيلك يما وقالولي لله صغير وفي قلبي غمة حب يطير وطير الفوق حب يقصوا لجناحي قولي ذكراني مخنوق منك طالب اسماحي يا ليلي ويا ليلى وش بش نشقيلك يما وقالولي لله صغير وفي قلبي غمة حب يطير وطير الفوق حب يقصوا لجناحي قولي ذكراني مخنوق منك طالب اسماحي Quiero respirar tu cuello despacito Rica cuando liga cosas al oído Mara que en de acorde si más has tu amigo